قوم من المتفلسفة وغالية الصوفية من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه المسألة انحرف فيها هاتان الطائفتان، وقد تعلق بهم أقوام وركبهم أقوام. فالطائفة الأولى المتفلسفة، وهؤلاء الفلاسفة الإلهيون الذين قالوا لا فائدة من الدعاء إذا كان الدعاء واقعا، أو إذا كان المقدور واقعا فلا فائدة من الدعاء. ويشابه هؤلاء المتفلسفة في هذا الزمان العقلانيون الذين يقولون وإن لم يثبتوا المشيئة الإلهية لكن يقول يتحقق المقدور فلا فائدة من الدعاء، وكذلك المتغربون ومن عنده على الدين وعلى أهله غضاضة. طائفة الثانية المنحرفة في هذا غالية المتصوفة الذين لا يجعلون للدعاء شأنا، لأن غلاة المتصوفة هم أقرب إلى الاتحاد والوحدة، فليس للدعاء قيمة، فعندهم إذا تحقق المقدور فلا فائدة من الدعاء. ومن هؤلاء أي من غلاة المتصوفة من يجعل هذا خاصا بمقام العارفين، مقام الخواص، أن الدعاء لهم بهذه المثابة في مقام الخواص، أنه لا ينفعهم لأنهم يسيرون في قدر الله جل وعلا. والرد على هذا من أربعة وجوه. الوجه الأول كما سبق أن الدعاء من عبادة الله، فإبطال الدعاء إبطال للعبودية. الوجه الثاني أن الدعاء نفسه من المقدور من القدر، فالله قدر الشيء بأسبابه، فالدعاء نفسه من قدر الله جل وعلا، فإنكاره إنكار للقدر. وليس هذا بغريب على نفاة القدر من القدرية والمعتزلة. الوجه الثالث أنه مضى أن من أهم أسباب وقوع القدر حصول أسبابه، والدعاء من أعظم أسبابه الوجه الرابع ما أشار إليه أن هذا من الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، بل معلوم الفساد بالاضطرار من العقل فضلا عن الدين في من آمن بالله وبأفعاله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص علة، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. إذا أطلق الشيوخ ففي كل مقام لهم اعتبار، فالشيوخ في رواة الأحاديث هم الحفاظ والعلماء الكبار، والشيوخ عند الفقهاء من هم؟ أئمة المذاهب وكبار أتباعهم. فشيخ المذهب عند الحنابلة من هو؟ الإمام أحمد. لا، هذا إمام المذهب، شيخه القاضي أبو يعلى، وشيخ المذهب عند المالكية القاضي عبد الوهاب، وشيخ المذهب عند الشافعية القاضي الرافعي. فالشيوخ كلهم بحسبه، والشيوخ في هذا المقام كما يغلط به بعض الشيوخ عند أهل السلوك والتزهد هم شيوخ التصوف، شيوخ التصوف سواء ممن عرف عنه الانحراف والشطحات أو ممن لم يعرف عنه من ذلك شيء. نعم. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. من هم هؤلاء المشركون؟ الفلاسفة، فلاسفة الإلهيين. مر معنا أن الفلسفة كم نوع؟ ها، 4 أنواع: فلسفة طبيعية، وفلسفة أخلاقية، وفلسفة رياضية، وفلسفة دينية أو إلهية. طبيعية تشمل الفيزياء والكيمياء والعناصر وما يتعلق بها. هؤلاء المشركون هم الفلاسفة الإلهيون، وأكبر أساطينهم إرسطو. مع ذلك يقولون إن ضجيج الأصوات في مختلف اللغات في أنواع الحاجات في الهياكل يحلل المنعقد من الأفلاك المؤثرات، أو يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. الدعاء شأنه عظيم، لو لم تأتي به الأدلة لكان الفطرة السوية بالعلم الضروري فطرة وعقلا محققا له، فكيف والأدلة متضافرة ومتوافرة ومتواترة لفظا ومعنى على منفعة الدعاء وعظيم شأنه. ولكن التكاسل والتقاصر هو من الداعين، لا من ربي جل وعلا الذي وعد على الدعاء بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. ثم قسم ثالث. قبل ذلك نقول: هل تثبتون لله مشيئة؟ فإن أثبتتم لله مشيئة لزمكم أن تقروا بما ذكره الله جل وعلا من إجابته الدعاء، من إجابته الدعاء. وقولهم إن المشيئة الإلهية إما تقتضي هذا أو لا تقتضي، هذا قسم. ثم قسم ثالث. نعم. وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. يعني يكون الدعاء نافع مع شرطه. ما شرطه؟ انتفاء المانع وتحقق الموجب. نعم. وقد يكون الدعاء مع من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرياء بالأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. إذن مجمل الردود عليهم 5: أولا، معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. ثانيا، معلوم الفساد بالاضطرار من العقل. ثالثا، مخالف للشرع الذي أمر بالدعاء وجعله عنوانا للعبادة. رابعا، مخالف للحس. خامسا، مخالف للفطرة. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هذه الجملة الآن يذكرها الشيخ قواعد في التوكل، قواعد عظيمة في التوكل استفادها من كلام شيخ الإسلام ومن قبله. الالتفات إلى السبب شرك، حيث اعتمد على السبب وترك المسبب سبحانه وتعالى. نعم. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. نعم، لأن الله ربط الأشياء بأسبابها. فالولد يأتي من الوطء محرما أو مباحا. نعم، قد يشاء جل وعلا لإظهار كمال قدرته أن يأتي ولد من غير هذا. فعيسى عليه السلام جاء بوطن ولا بغير وطن؟ بغير وطن. وقبل عيسى حواء جاءت بغير وطن، خلقها الله من ضلع آدم الأيسر، أقصى ضلع وأعوجه. وخلق الله عز وجل آدم من غير أب ولا أم، لكن الغالب الأعم خلقوا من أبوين، فهذا سببه. وأما الثلاثة فخارج عن أسباب البشر، لأنها قدرة الله جل وعلا الخارقة وقدرته الفاعلة. نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. نعم، الإعراض عن السبب بالكلية لا يعتقد أن له أثر ولا له تأثير، هذا قدح في الشرع وقدح في العقل. قدح في الشرع لما ربط الله الأشياء بأسبابها، وقدح في العقل لأن هذا معناه تعطيل العقول. وبعض الناس يستدل على الأسباب بآية يؤلفها، إن الله جعل لكل شيء سببا، ما في آية في القرآن هكذا، وإنما في القرآن ثم أتبع سببا. فالأسباب جعلها الله جل وعلا أسبابا قد يحصل معها المسببات وقد يتخلف عنها. فمحو الأسباب بالكلية كما عند المتصوفة وغلاتهم هذا قدح في الشرع وهو قدح في العقل. ولما حج أقوام من اليمن ولم يحصلوا معهم تزود بالطعام والشراب ونفقة الحج، وأنهم متوكلون على الناس، قال عمر بل هؤلاء المتواكلون على غيرهم يرزقهم، يشحذون ويطلبون، وهذا لم تأتي به الشريعة، لأن الله قال وتزودوا، ثم ذكر خير الزاد وأعظمه وهو التقوى، فإن خير زاد التقوى. وهذه المسألة في قواعد الثلاث، محو الأسباب أن تكون أسبابا قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب شرك في التوحيد، والثاني الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع والعقل. نعم. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. نعم، التوكل والرجاء من التوحيد والعقل والشرع. وفي حديث الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ناقتي يا رسول الله أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قال له عليه الصلاة والسلام اعقلها واتكل. اعقلها افعل السبب واتكل على الله في حفظها. المزارع يحرث ويبذر ويجري الماء، هذه أسباب قد تحصل معها المسبب وهي الثمرة، وقد تزيد وقد تنقص وقد لا تحصل. وكذلك المتزوج قد يتزوج فيأتيه ولد، وقد يتزوج ولا يأتيه ولد. إذن الأسباب لا يلزم معها حصول المسببات. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. صدق والله، إن لم يسخر الأسباب مسببها وهو الله فإنها لا تسخر. نعم. وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وهذا مفهوم من الحديث، ما دعا مؤمن بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث، إما أن يجيب الله دعوته أو يدفع عنه ما يقابلها أو يدخرها الله عز وجل له في الآخرة. لماذا الشارح رحمه الله استطال في الكلام في مناقشة هؤلاء المتفلسفة؟ ليه؟ من يعرف؟ لأن هؤلاء كان لهم سطوة في زمن الشارح وقبله، سطوة على الناس في تأليفهم وفي ابتداعهم، فلهذا أطال المقام في عرض شبهتهم هذه والرد عليها. يشابههم الآن المتفلسفون من مدعي الثقافة ومدعي التقدم ومدعي الحضارة. وأنا أحلل هذا تحليلا نفسيا، أن هؤلاء عندهم كبر في نفوسهم، يرون العوام ومن يعتقدونهم أقل منهم رتبة وحالة، يلهجون بالدعاء ويثابرون عليه ويكثرون منه، فيمتعض من حالهم ويتناقص شأنهم، فيرجع يتفلسف بأن الدعاء لا فائدة منه. وهذا كثير في من ينتسب إلى العلمنة أو الليبرالة أو التقدمية، فإنهم ينقمون على واقع عاشوه في مجتمعاتهم. هذه النقمة أورثتهم هذه العقد النفسية والكلامية التي من أعظمها الاعتراض أو رد الدين أو الإلحاد والعياذ بالله. نعم. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. وأعظم ذلك كله التفاته في قلبه إلى ربه وتعلقه به، وهو التوحيد الذي لولا الدعاء وأمثاله لم يتحصل له ذلك. نعم. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. أعوذ بالله. يعني أن العبد أثر في الله حتى أعطاه، هذا من جهالة قدر الله سبحانه، ومن أنهم لم يقدروه حق قدره. لم يؤثر العبد في ربه، لم يؤثر السائل وهو الداعي في ربه وهو المسؤول تأثيرا يأطره، وإنما هذا محض تفضل، لأن الله تفضل بإجابة دعوة الداعي وتلطف بذلك إلى عباده. وليس التأثير هنا على ما ذهبوا من أنه يغير ما لم يرده الله، لا، تأثير الله جل وعلا أحبه من عبده ودعاه إليه وأمره به. نعم. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. وهذا يا أخواني شأن من كان بالله أعرف، فانظروا إلى جلالة هذه الكلمة من عمر: لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، ليقينه بأن الله يجيبه. لكن متى يقوى نفسه ويجاهد عدوه فيدعو ويبتهل؟ وأنتم لاحظوا في الدعاء إذا رفع الإنسان يديه يدعو كم تأتيه من أنواع الصوارف ومن الثقل ومن وسوسة الشيطان، لأن هذا يغيظ الشيطان جدا. فإذا جاهدت ودعوت وألححت كان هذا أشد إرغاما للشيطان. يوم عرفة يوم الدعاء، ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمات الله ودعاء العباد لله سبحانه وتعالى، إلا ما كان من يوم بدر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخص شعار عرفة ما هو؟ الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولاحظوا قال دعاء يوم عرفة، أضاف الدعاء إلى الظرف الزماني ولم يضفه إلى الظرف المكاني. الخير الدعاء دعاء الواقفين بعرفة، قد يحرم منهم من لم يقف، ولكن لما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة أضافه لليوم كل من على هذه البسيطة يدعو في هذا اليوم متوجها إلى الله ويقبله الله فهو سعيد. أخص هؤلاء أهل عرفة، هم أخصهم لأنهم أجابوا نداء الله جل وعلا، حتى لو دخل فيهم ما ليس منهم فإن القوم لا يشقى بهم جليسه، يهب الله هذا الذي دخل لبغير ما أرادوا يهبه لهم، يهب المسيء للمحسنين. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يسأل ملائكته ليس استخبارا وإنما تقريرا، قال هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحي، ما يريدون؟ الله يعلم ما يريدون، لكن يقرر بذلك الملائكة، قالوا يريدون رحمتك، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا ربنا معهم فلان لم يأتي لما أتوا وإنما أتى يطلب حاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فعمر لما قال إني لا أحمل هم الإجابة بأن الله يجيبه، ولكن أحمل هم الدعاء، وهذا من أعظم ما يصرفك عنه شيطانك وقرينك وهو الدعاء، فأرغمه وراغمه بالإلحاح على الله بالدعاء، ولو أن تكرر دعائك في اليوم مرات، فإن هذا مثاله في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، نكررها في كل ركعة فرضا ونفلة، مراغمة وإرغاما للشيطان وتحقيقا لهذا المعنى العظيم في عبادة الرحمن. نعم، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين. هذا مطرف ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير العامري، وأبوه هو الذي قال، أبوه عبد الله بن الشخير قال انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأكبرنا طولا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها. ابنه مطرف من سادات التابعين، وتقدمت وفاته حتى أنه توفي مطرف رحمه الله قبل بعض متأخر الصحابة، قالوا وفاته مقاربة لوفاة الحسن البصري. من آخر الصحابة وفاة؟ مطرف وفاته مقاربة لوفاة أنس بن مالك. من آخر الصحابة وفاة؟ لا، محمود ابن الربيع، توفي سنة 110، وهو آخر من مات من الصحابة على المشهور. نعم، قال رحمه الله نظرت في هذا الأمر نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. صدق والله، ملاك هذا الأمر عبادة الدعاء، وسبق أنها أجلى مظاهر العبادة. ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا هذا. سم لا، الدليل على أن الدعاء أجلى مظاهر العبادة. هاي مجذوب أحسنت، حديث النعمان الدعاء هو العبادة، وآية سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. نعم، رواية الدعاء مخ العبادة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إسناده فيه مقال لكن معناه صحيح كما جاء في حديث النعمان، الدعاء هو العبادة. نعم. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال أعطيه سؤله. وش الذي جاء؟ إجابة الداعي، إجابته إما لما سأل أو لما أي أو شيء لم يسأل عنه أو تدخر له كما جاء في الحديث. نعم. وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الدعاء، بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص. أيهما أعم، الداعي أم السائل؟ الداعي أعم والسائل أخص. نعم. كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال. دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة كالصلاة والصيام والحج والذكر، هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة: اللهم ارزقني، اللهم اكفني، هذا دعاء المسألة. من أعم ومن أخص؟ دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة التي هي أخص. نعم. وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، الآية في غافر. فآخر الآية يدل على أن المراد بالدعاء دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن ويشتمل على دعاء المسألة. نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله أكبر، الله أكبر، هذا فضل من الله. وقد وهم الشارح ابن أبي العز رحمه الله فنسب الحديث إلى مسلم، والحديث ليس في صحيح مسلم، إنما رواه بعض أهل السنن، رواه البخاري في الأدب المفرد، وليس الحديث في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء ويقنط. فهذا مانع من موانع إجابة الدعاء، لأن المقصود ليس بجمل الدعاء، وإنما المقصود بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. مهما طلب الطالبون ودعا الداعون لا تنفذ خزائن الله، لكن الله يريد من عبده أن يدعوه، أن يخضع له، أن يتذلل له، أن يتعبد له بهذا الدعاء. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، لا تنفذ خزائنه جل وعلا. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته أمنيته مهما بلغت، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ملك الله عظيم، لا تنقصه نفقة ولا تغيضه نفقة ولا إجابة السائلين والدعاة. نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. من أين أتى من قوله لا بد من الدعوة الخالية من العدوان؟ في قوله ليس فيها إثم ولا ليس قطيعة، في ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا العدوان. والعدوان في الدعاء أنواع ثلاثة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا، إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما فيه إثم: اللهم أعني على شرب الخمر، يعينها الله؟ ما يعينه لو دعا بالإثم. اللهم أعني على ضرب أخي ولا أخذ ماله، لا يجيبه الله. النوع الثاني من الاعتداء أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا، هذا في الاعتداء. النوع الثاني لا يصح أن يسأل الله ما لا يصح قدرا: اللهم اقلبني إلى أسد، اللهم طلع الشمس من الشمال، هذا اعتداء في الدعاء. الثالث أن يسأل الله ما فيه سوء أدب وتعنت وتكلف: أسألك القصر الأبيض في السماء الثالث، هذا تكلف، سأل الله الجنة وسأله النجاة من النار. ولما دعا بعض أبناء الصحابة: أسألك الجنة ونعيمها وطيبها وريحها، نهاه أبوه رضي الله عنه، قال: اسأل الله الجنة واستعده من النار، لا تتكلف، لأن هذا تنطع. نعم. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل، كالسيف في يد الشجاع، إن كان السيف ماضيا في يد الجبان لم يمضي. فالآلة والدعاء كلها آلات في يد المؤمن، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. ولهذا ذكر العلماء واجتهدوا في ذكر شروط الدعاء وبيان موانعه كما اقتضته الأدلة الشرعية، ومنه الحديث أن الرجل يخرج في سفره يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من أسباب إجابة الدعاء تخير أوقاته وأحواله اللائقة به، ومن موانعه حرمة المطعم والمشرب والمكسب، ومن موانعه الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، ومن موانعه الاستعجال حتى يدع الدعاء. هذه موانع لإجابة الدعاء. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي. أعطاكم إياه مثال بشيء حسي، مثال الدعاء في حصول المدعو بها كالدواء لحصول المرض، كالدواء لانتفاء المرض. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. فإذا استعمل الثاني نفس الدواء قد يكون في استعماله حتفه، لأنه في غير محل مناسب لائق به. نعم. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر. هذا كثير يا أخوان يلعب به على العوام والسذج، يدعو بدعوة عند قبر فيظن أن السبب هو لما دعا عند هذا المقام، مقام سيدي فلان، هذا مقام تفريج الكروبات، يقول دعونا الله وأجاب الله دعاءنا، وهذا من البلاء لهم وعليهم ومنهم. وافق هذا لما هو جاء صاحب القبر هو الدعاء، هو الذي حقق الدعاء. كما قلنا في الكافر يدعو ربه، الكافر يدعو ربه فيجيبه، إجابة الله للكافر من جنس رزقه لهذا الكافر وتربيته له. نعم. ولم يدر أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا. عرفنا أن السلاح التام السيف الماضي بيد الشجاع لا بد أن يكون المحل قابل، فلو جاء سيف حاد بيد شجاع وضرب به حصاة، هل هذا المحل قابل؟ غير قابل، فلا بد أن يكون المحل قابلا. والمانع مفقود. ما المانع؟ المانع من إجابة الدعاء مفقود، فلو كان فيها مانع دعا لا يستجاب له. طيب دعا، يقول لك لكن دعا دعاء مع وجود المانع. نعم. والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. هذا جواب عقلي لما سبق. والمؤمن في دعاء الله رابح غير خاسر، فإن دعا دعاء متجردا من الإثم والعدوان فإما أن يستجاب له دعاؤه، وإما أن يدفع عنه من الشر بمقابل الدعاء، وإما أن يدخر له في الآخرة. إذن في هذه الثلاث خسران ولا ربحان يا أخواني؟ ربحان أعظم الربح، مع قاعدة توحيد الله بهذا الدعاء. نسأل الله عز وجل عونه وتوفيقه. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. أهل الحين يعني أهل الهلكة والضلالة. نعم. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. هل هذا الكلام ظاهر ولا فيه خفاء؟ أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء، شو الدليل على أن الله يملك كل شيء؟ نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأمثالها، ولا يملكه شيء وهو يجير ولا يجار عليه، هذه من دلائلها. وأنه مستغن عن خلقه ولا غنى لخلقه عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى كأحد من الوراء. رجع مرة أخرى إلى الصفات، لكن هنا بالصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. وهذا مما عابه المتأخرون على متن الطحاوية وعلى شرحها، أن المباحث فيها مبعثرة. نقول هم ما عندهم مثل ما عندنا الآن عنصرة وترتيب، إنما ساقوها بحسب زمانهم، فلا يعد هذا عندهم معيبا، وإن كان عندنا في الأزمان المتأخرة يعد بعثرة للمسائل. مر معنا أن الصفات تقسم باعتبارين نستذكرها. ها، صفات الذاتية تقسيمها باعتبار التعلق نوعان: ذاتية وفعلية. فالتعلق الذاتية متعلقة بالذات، والفعلية متعلقة بالمشيئة. وتقسم من حيث الأدلة إلى قسمين أيضا: صفات خبرية وصفات عقلية، ليس لإثباتها إلا الخبر الصادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيها للاجتهاد والعقل، كإثبات أن الله له وجه ويدان وسمع وبصر، مردها إلى إيش؟ إلى الأدلة. وصفات عقلية دل عليها العقل مع الشرع، كالحياة، لا يمكن أن يكون ربا وهو غير حي، والقدرة، لا يمكن أن يكون ربا وهو غير قادر، فدل عليها مع الشرع العقل. فقوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أي من الخلق، إثبات لله أنه يغضب وأنه يرضى، ونفي للمشابهة. الغضب والرضا من صفات إيش؟ يقال من صفات الأفعال، لأنها مرتبطة بالمشيئة. الصفات الذاتية لا ينفك الله عنها، لم يزل متصفا بها. الصفات الفعلية يفعلها إذا شاء، فهو إذا شاء غضب سبحانه، وإذا شاء رضي، إذا شاء جاء، وإذا شاء نزل. فهذه مرتبطة بمشيئته، فيقال صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله. هذه أدلة من القرآن على إثبات هاتين الصفتين، صفة الرضا وصفة الغضب، وقد دل عليهما أيضا السنة: أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، كما في الصحيحين حديث الشفاعة: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، في الصحيحين أيضا. دل ثالثا على هاتين الصفتين الإجماع، إجماع السلف على إثبات الغضب والرضا لله، بل إجماع الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، دل عليها رابعا العقل، فإن العقل الصحيح لا ينفي أن الله يغضب ولا أن الله يرضى، بل يعتقد أنها لائقة بكمله وجلاله، بخلاف العقول الفاسدة والمريضة التي ذهبت إلى أن غضب الله قد يشبه غضب المخلوقين فنفوا الغضب أو أولوه، وأن رضا الله قد يشبه رضا المخلوقين فذهبوا ينفون الغضب أو يؤولون، وسيطيل معهم الشارح لأنه بلي بهم كما بلي بهم المسلمون. نعم. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. لماذا رفعت الحب ورفعت البغض؟ هل على الاستئناف؟ نعم. والحب والبغض. نعم. ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة به بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك أو مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما يقول أي السلف والأئمة مثل ذلك في باقي الصفات كالسمع والبصر والكلام. نعم. كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. هذا سبق لكم أنه بينه عند هذا الموضع. ما الفرق بين التأويل والتعطيل؟ تفضل. التأويل يورث التعطيل، فالتعطيل ثمرة لهذا التأويل، فإذا أول المؤول أن الله يغضب أولها إلى أنه ينتقم، نفى إيش؟ نفى الغضب عن الله. إذن التعطيل ثمرة ماذا؟ التأويل. طيب سؤال آخر: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ طيب والتأويل؟ غرز مجذوب، يبي له من يسحبه. تفزعله يا شيخ، تفزعله أنت. أي والتحريف أنت غرزت معه أيضا. ها يا محمد افزع. صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان دليل فهو تأويل صحيح، وإن كان لغير دليل فهو تحريف. أحسنت. التحريف هو التأويل الفاسد، التأويل الفاسد هو التحريف، تحريف الكلم إما بلفظه أو بمعناه، أما التأويل الصحيح فليس تحريفا وإنما بيان للمعنى. نعم. قال رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم دين المرسلين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول جاء عن ثلاثة: عن الإمام مالك بن أنس، وعن شيخه ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي، وعن أم سلمة رضي الله عنها، فروي عنها مرفوعا ولا يصح، وروي عنها موقوفا وفيه كلام. وقبل ذلك قال عن مالك رضي الله عنه، يصح هذا؟ نعم يصح الدعاء بالرضا، لأن الله إذا رضي عن عبده فقد حصل كل خير، أعظم نعيم أن يرضى الله عنك، هذا أعظم نعيم. ولهذا دائما في دعائكم ركزوا على هذه الثلاث: سؤال الله عز وجل رضاه، وسؤاله الفردوس الأعلى من الجنة، وسؤاله دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله من اكتملت له الثلاث فقد جمع له الخير كله. فالدعاء على الدعاء للأئمة والعلماء بالرضا دعاء مشروع، لكن أن تكون شعار هي للصحابة، كما أن الصلاة والسلام شعار لمن؟ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة والأنبياء شعار عليهم ترحم عليهم. هذا القول جاء رجل إلى الإمام مالك وهو في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان انتشر في زمن مالك قالت المعطلة تجهما واعتزالا بعد ذلك، فقال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وتصبب عرقا، هذا معنى قولهم علته الرحضاء، وغشي عليه، فلما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع. فأمر به فأخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يؤول الاستواء، قال معلوم أي معناه معلوم في لغة العرب، علو وارتفاع وقصد واستقرار. كيفه مجهول لنا لا نحيط به. الإيمان بالاستواء واجب لأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال عنه بدعة، عن الكيفية عن الاستواء، لأن السائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وما أراك إلا مبتدع، أي بهذا السؤال عن الكيفية. ومالك إمام دار الهجرة، له سلطة، فأمر به فأخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والتعامل مع المبتدع بمثل هذا لمن له سلطة وولاية لا لأحد الناس. نعم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. أين هذا الذي سيأتي؟ ودين الله بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل، في آخر الطحاوية. نعم. فقول رحمه الله لا كأحد من الورى، فالله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. نفي التشبيه: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام. هذا قول من؟ قول المتكلمين أشاعرة وماتريدية وصفاتية، فهم إما أن يؤولوا الصفة بصفة أخرى، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإحسان، فأولوها بصفة الإرادة، أو أن يؤولوا الصفة بالمفعول والمخلوق، أن الرضا الجنة وأن الغضب النار، النار والجنة كلاهما مخلوقتان، فإما أن يؤولوها بصفة أخرى وإما أن يؤولوها بالمخلوقات المفعولات ليسمى الثواب والعقاب. نعم. فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. عندهم عند أهل السنة، فإن الله جل وعلا الله أكبر. إلا عندهم أي عند أهل السنة والجماعة. وفي هذه الجملة ذكر الاتفاق والإجماع الذي سبق التنويه عنه. فالله قد يحب شيئا وهو يحبه جل وعلا ولا يقع محبوبه، فإن الله أحب من فرعون أن يؤمن فلم يؤمن، فيقع في ملك الله ما لا يحبه، وإنما أراده إرادة عامة. نعم. ويقال لمن توضب والرضا بإرادة الإحسان. في هذه الجملة يرد على المتكلمين أشاعرة وماتريدية وصفاتية الذين أولوا الغضب والرضا بإرادة الإحسان، إرادة الانتقام. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الغضب غليان الدم والرضا ميل القلب، والله عز وجل منزه من الغليان والميل. فهنا شبه الله بمن؟ بالمخلوق. فلما قام التشبيه بقلوبهم ذهبوا يطردونه بهذا التعطيل، فهم شر من المشبهة. المشبهة شبهوا ووقفوا، هؤلاء شبهوا بالقلوب ثم عطلوا بالاختيار. والعجيب أن هؤلاء المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة مشبهة في أفعال الله، لكنهم معطلة في إيش؟ في أسماء الله وصفاته. نعم. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه هو الغضب. الرد عليهم أن ما زعمتموه من أن الغضب غليان نقول غلط، إنما الغليان صفة ناشئة وأثر للغضب. ثم أيضا أنتم شبهتم غضب الله بغضب المخلوق، قولوا إن الله يغضب غضبا يليق به، لستم بحاجة إلى هذه الفلسفات والتشققات والتكلفات. ثانيا، ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. نعم، أنت فررت من تأويل وقعت في آخر، فررت من تشبيه وقعت في تشبيه آخر. قل إن الله له إرادة تليق به وغضب ورضا يليق به، وتنحل عندك هذه الإشكالات ولا تحتاج إلى هذه التكلفات والتشققات والتأويلات. نعم. فإن جاز هذا جاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قال الإرادة التي يوصف بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، نقول زين، حتى الغضب الذي يوصف به مخالف للغضب الذي يوصف به العبد، وكذا الرضا الذي يوصف الله به مخالف للرضا الذي يوصف به العبد. نعم. وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله وتعالى من أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب بل هو كبيرة، ربما كان صرف القرآن عن ظاهره وموجبه كفر، فهو يكون كفرا ويكون كبيرا ويكون حرام بحسب كل مقام. نعم. ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. إذا قلنا لماذا صرفت؟ قال للدليل العقلي. إذا قلنا أدلة عقلية غير منضبطة، فما في عقلك يخالف ما في عقل الثاني، فليست العقول حاكمة على وحي الله ولا على كلامه. وإذا حكمت العقول على وحي الله حكمتها في دين الله عز وجل، وهذا أعظم الانحراف، وهو أعظم هلاك الأمم، وبه هلك إبليس لما حكم عقله وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ نعم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. هذه الجملة استفادها الشارح من مقدمة شيخ الإسلام في التدمرية، فإن العبد يسمى باسم، والله يسمى باسم، وليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى، يشتركان في القدر المشترك، الوجود ضد العدم، لكن هل وجود المخلوق كوجود الخالق؟ فرق بين هذا وهذا، بل المخلوق نفسه وجوده ما هو بوجود واحد. هل وجودنا مثل وجود الجبال؟ جبال لها آلاف السنين، وحنا الطويل منا اللي يعيش 100 سنة أو أكثر بقليل. إذن وجود المخلوقات متفاوت، من باب أولى تفاوت وجود المخلوق مع الخالق. نعم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما ما يليق به. نعم، في باب الأسماء سمى الله نفسه رؤوف، رؤوفا رحيما، وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم، رؤوف كالرؤوف، لكن في قدر مشترك، الرأفة ضد إيش؟ ضد ماذا؟ ضد الشدة، والرحمة ضد ماذا؟ ضد الغضب أو العدل. ضد الغضب والمعاقبة، هذا القدر المشترك، والقدر المشترك لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج فكل رحمته تليق به، فرأفة الله ورحمته لائقة به، ورأفة الرسول رحمته لائقة به، وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نعم. ويثبت في كل منهما كما يليق به، لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون لكيفية غضب الآدميين، وكلهم مخلوقين، مالك كبير الخزنة غير غضب، غير غضب بقية الملائكة، وغضب الملائكة غير غضب الآدميين، فلما كان الغضب في نفسه متفاوتا عند المخلوقين أعظم تفاوت، فمن باب أولى وأكمل التفاوت بين غضب الله وصفته وغضب المخلوقين الذي هو صفتهم سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وش الأخلاط الأربعة؟ الدم، وش الأخلاط الأربعة؟ الحرارة، الحرارة والبرودة، والبرودة واليبوسة والرطوبة، واليبوسة والرطوبة. هذه ما هي عند الملائكة، هذه جعلها الله في من خلق من طين، ومع ذلك تغضب الملائكة. فهل غضب الملائكة هو غليان الدم فيها؟ أنا تكلم وتشدد وضيق نظر. فإذا كان هذا في غضب مخلوق غير البشر فمن باب أولى نعلم كيفيته. نعم. وقد نفى الجهم ومن وافقه كلما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه حبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. ما الفرق بين البغض والأسف؟ عندنا بغض وعندنا مقت وعندنا أسف. تفضل. طيب والمقت هي مراتب يا شيخ الله يسلمك. لا